الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم المجموعات التي تنشأ في برامج التواصل كالواتساب بحيث تقوم المشرفة بوضع 4 أوجه من القرآن الكريم ليتم قراءتها وتشجع البقية على القراءة، فهل هذا جائز أم إنه بدعة؟ بل هذا جائز إن شاء الله تعالى ولا حرج فيه، وهو من استغلال هذه الوسائل بالأمور الخيرية النافعة، ومن استغلال الوقت بما يعود على الإنسان نفعه في دينه ودنياه. فقد كثر الهرج والمرج وكثرة الكلام والقيل والقال والكذب والرسائل التافهة في هذه الوسائل، والتي يقتطع الإنسان في قراءتها ربما ساعات طويلة، ثم لا يرجع عليه لا بفائدة لا في دينه ولا في دنياه ولا في عاجل أمره وآجله. فإذا وفقكم الله عز وجل لإنشاء هذه المجموعة لتتعاونوا فيها على ختم كتاب الله عز وجل وتعقله والتفكر فيه وتدبره وتدارسه فيما بينكم، يعين فإن هذا من الأمر العظيم، وكل ذلك داخل تحت قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من الأمر بالمعروف. وكذلك يدخل تحت قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى، فلا حرج عليكم في هذا الفعل، بل أنتم مأجورون مثابون بإذن الله إن خلصت نياتكم فيما تقرؤونه من كتاب الله عز وجل، والله أعلم.